بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام رحمه الله، والذي ينقل عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وتوقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ومنها أن الله ستر على من لم يتقبل عمله من أمته، وكان من قبلهم يقربون القرابين فتأكل النار ما تقبل منها وتدع ما لم يتقبل فيصبح مفتضحا. ولمثل ذلك قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أنا نبي الرحمة. المؤلف عليه رحمة الله في هذه الخاصية وفي هذه الفضيلة التي ثبتت لرسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر رحمه الله ويشير إلى ما جاء في قصة هابيل وقابيل ابني آدم، والتي ذكرت في سورة المائدة في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إلى آخر الآيات. جاء في تفسير هذه الآيات ما أخرجه الطبري في تفسيره من حديث ابن عباس، وجاء أيضا من حديث ابن مسعود، بل ذكر الراوي أنه عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا، أي الصحابة رضي الله عنهم، أنه كان لا يولد لآدم عليه السلام مولود إلا ولد معه جارية، يعني حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام البطن هذا الآخر، يعني لا يعطي حينما تلد حواء الذكر والأنثى، لا يزوج هذا الذكر لهذه الأنثى، إنما يجعل هذا الذكر يتزوج المولود الذي بعده، يتزوج الجارية التي تلدها حواء بعد ذلك، فيغاير بين الذكر والأنثى فيزوج هذا الغلام من هذا البطن لجارية من البطن الآخر حتى ولد له ابنان وهما قابيل وهابيل. قابيل كان صاحب زرع يعتني بالزراعة ويزرع ويأخذ الثمار، وهابيل كان صاحب ضرع يعني عنده من الغنم والشياه، وقابيل كان هو الأكبر، وأخته كانت أحسن من أخت هابيل، لأن قابيل ولد ومعه جارية، وهابيل أيضا ولد ومعه أخته وهي جارية. فماذا حصل؟ هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه قابيل، قال له: هذه أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوجها. آدم عليه السلام أمره بذلك، قال له: خذ أنت أخت هابيل، وأما أختك التي ولدت معك في البطن نفسه فهي لهابيل، فأبى قابيل، أبى ذلك، فحصل أنهما يعني قابيل وهابيل قربا قربانا إلى الله، وهذا القربان كان يريدان أن ينظر من هو أحق بالجارية. فكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما وسافر إلى مكة ينظر إليها، فالله عز وجل أوحى لآدم فقال له: يا آدم، هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ فقال آدم: لا أعلم، اللهم لا. فقال: فإن لي بيتا بمكة، فأته. فآدم عليه السلام ذهب وقال، دعا الله عز وجل أن يحفظ له ولده، فكلم وأخبر قابيل بسفره، لأن قابيل هو الكبير. فقال له قابيل حينما أخبره آدم بسفره إلى مكة، قال له: نعم، اذهب وسترجع وستجد أهلك كما يسرك. فآدم عليه السلام انطلق وقرب أيضا قربانا، فكان قابيل يفخر على هابيل ويقول له: أنا أحق بهذه البنت منك، هي أختي وأنا أكبر منك، وأنا كذلك وصي الوالد، يعني الوالد إذا أراد أن يسافر أوصى لي. فحصل أن كليهما قربا قربانا، قرب هابيل جذعة سمينة، وأما قابيل فقرب حزمة من السنبل. فقالوا إنه لما قرب هذه الحزمة من السنبل وجد فيها سنبلة عظيمة، ففركها فأكلها، فلما نزلت النار أكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. وهذا دليل على أن إذا أكلت القرابين دليل على أنها قبلت هذا القربان، أما إذا لم تأكل هذا القربان فهذا يدل على أنها لن تقبل هذا القربان. لهذا لما أكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل غضب قابيل وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال له هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين، كما في الآيات. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. ولما أراد أن يقتله قال له هابيل، يقول لقابيل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فحصل وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل أخاه. بعد ذلك قال العلماء: إذن هذا دليل على أن هذه الأمة خصها الله وفضلها على الأمم السابقة، لأنهم كانوا إذا قربوا قربانا هذا القربان إذا ما نزلت النار تأكله، فهنا دل على أن الله ما تقبل منه، بخلاف هذه الأمة لا يفضحها الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أشار إليه المؤلف وأراده عندما ذكر هذه الخاصية وأشار إليها، فقد قال أن الله ستر على من لم يتقبل، ستر على من لم يتقبل عمله من أمته، لكن بخلاف الأمم السابقة يقربون القرابين فتأكل النار ما تقبل منها وتدع ما لم يتقبل، فيحصل أنه يصبح بين الناس وقد افتضح. ولهذا الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل وهو يؤكد هذا المعنى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إذن هذا كان معروف عندهم وكان في الأمم السابقة، يأتي بالقربان فإذا أكلته النار دل على أنه قد تقبل. وقد مر معنا في درس قد مضى حينما تكلمنا عن إحلال الغنائم لهذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر في الحديث نفسه: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. فلا يكون لأحد من الأنبياء الذين سبقوه، إنما هي له عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أنه كيف كان يصنع الأنبياء بالغنائم؟ إذا أخذوا الغنائم وقتلوا الأعداء كانت تنزل النار من السماء فتأكل هذه الغنائم، كما جاء في حديث أبي هريرة وقد ذكرناه أن نبيا من الأنبياء قال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها. وهكذا أيضا: لا يتبعني رجل من أراد أن يشتري غنما وهو ينتظر ولادها. فلما غزا وانتصر على أعدائه جاء في الحديث نفسه أنه قرب الغنائم حتى تنزل النار فتأكل هذه الغنائم، لكن حصل أن النار ما نزلت، أبت أن تأكله. فقال هذا النبي: فيكم غلول، يعني هناك من أخذ من الغنيمة فطلب منهم أن يبايعوه جميعا، فحصل أنهم لما بايعوه وصافحوه لصقت يد رجل بيده، فقال: في هذه القبيلة فيكم الغلول، فلتبايعني هذه القبيلة كلها. فجاءت هذه القبيلة فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: أنتم فيكم الغلول، أنتم غللتم. فطلب منهم أن يخرجوا ما أخذوه من الغنيمة، فأخرجوا له رأس بقرة من ذهب كما جاء في الصحيح، فوضعه في المال، فأقبلت النار فأكلته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا. فهذا الشاهد منه أن النار إذا قبل الله هذا العمل وهذه العبادة جاءت النار وأكلت هذه الغنائم أو هذا القربان. ولهذا لما كان هناك يوجد من الغلول والأخذ من الغنيمة قبل أن تأكلها أو أن تنزل النار، ما نزلت النار. ولهذا قال في الحديث نفسه لما فتح الله عليه وجمع الغنيمة، قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. إذن ما قبلت، وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من خصائص هذه الأمة، وهذا إنما ذكرناه حتى نوثق هذا المعنى، وإلا قد أشرنا إلى هذه الخاصية، وهي أن الله أحله الغنائم كما أكد ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد، قال: وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها. والمقصود بالحريق هنا أن النار تنزل فتأكل. وهكذا أيضا جاءت النصوص الكثيرة في ديننا أن الله عز وجل يستر هذه الأمة ويحفظها ويضاعف لها الأجر. ولهذا في حديث أبي موسى في صحيح مسلم: إذا كان يوم القيامة، الله عز وجل من فضله على هذه الأمة أنه يدفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول له: هذا فكاكك من النار، هذا فكاكك من النار. لأنه يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله سبحانه وتعالى لهم. هؤلاء كانوا مستورين، أتوا بذنوب كالجبال، فيسترها الله سبحانه وتعالى ويغفرها لهم كما في صحيح مسلم. وهكذا أيضا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى من ستره ماذا يصنع كما في الصحيحين: يأتي المؤمن يوم القيامة فيدنى من ربه، يعني يكون قريبا، حتى يضع كنفه عليه، يضع الستر يستره ويرحمه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يعني يذكره بما فعل من الذنوب، فالعبد يقر بذلك، يقول: نعم ربي أعرف. فيقول له الله: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته فيدخل الجنة كما في الصحيحين. يعطى الصحيفة يعني بيمينه، وهي صحيفة الحسنات. وهكذا أيضا في الصحيحين ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني قد أصبت من امرأة قبلة، يعني قبلتها، وهذا لا يجوز. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. نزلت عليه هذه الآية. الرجل نفسه سأل، قال: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي، لجميع أمتي كلهم كما في الصحيحين. وهكذا جاء في الرواية نفسها في بعض رواياته أيضا في الصحيحين أنه قال هذا الرجل من حديث أنس، قال: أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله. فهذا الرجل حضر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة، فقال له يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال له هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك أو قد غفر لك كما في الصحيحين. قال العلماء قوله أصبت حدا ليس المقصود به الحد الذي هو معروف كالزنا وشرب الخمر والقذف والسرقة، لا، إنما أراد معصية، أراد في ذلك معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا وغيره والخمر، لأن هذه الحدود في الحقيقة لا تسقط بالصلاة، ولا يجوز كذلك للإمام أن يتركها، ولكن يفسره ما جاء في الحديث الذي مر أنه قبل امرأة، وفي بعض الروايات صرح في ذلك وقال قد صنعت معها ما يصنع الرجل إلا أني لم أطأها، يعني ما زنيت، ما وقع على هذه المرأة، ما جامعها، فقال له قد غفر لك. إذن هذه هي الفضيلة العظيمة، وأن الله يستر هذه الأمة بما لم يحصل للأمم السابقة، وأكد ذلك بأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، وكما في الحديث الصحيح إنما أنا رحمة مهداه، وفي قوله أيضا أنا نبي الرحمة. أما الحديث الأول فهو حديث صحيح أخرجه الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة، وأما الثاني هو من حديث أبي موسى الأشعري، حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، أنا محمد وأنا أحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الرحمة. وهذا الحديث كما أشرنا يدل على أن الله رحم هذه الأمة وخصها بما لم يخص غيرها من الأمم السابقة. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى خاصية أخرى فقال ومنها أنه بعث بجوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا وفاق العرب في فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه أيضا فضيلة عظيمة، وهي أن الله خصه بجوامع الكلم، فقد كان أفصح العرب لسانا عليه الصلاة والسلام، وكان أحسنهم بيانا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم كما في الصحيحين، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. إذن هذا أيضا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فتح الله عز وجل عليه وأعطاه جوامع الكلم بخواتمه. فسره هذا الحديث فسره الزهري محمد بن شهاب. ما معنى جوامع الكلم؟ الزهري جاء عنه في صحيح البخاري أنه قال وبلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى جمع له الأمور الكبيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وقد تكون عبارات كثيرة وكلمات كبيرة فيأتي ويختصرها عليه الصلاة والسلام في كلام قليل وكلام يسير، لكن هذا الكلام القليل يعطي معان كثيرة جدا. ولهذا قال، ومن هنا أخذ المؤلف قوله حينما قال أنه اختصر له، المؤلف ماذا قال؟ قال واختصر له الحديث اختصارا. هذا جاء في حديث حسن بمجموع طرقه، قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الحديث اختصارا. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك أبو داود في المراسيل، وهو من طريق أبي قلابة، أرسله أبو قلابة. إذن هو مرسل، لكن جاء عند الخطيب في الجامع من طريق الحسن البصري أيضا مرسل، أرسله الحسن البصري، وجاء عند البيهقي في الشعب من قول عمر رضي الله عنه، وجاء كذلك عند العقيلي في الضعفاء من قول عمر. فهذا بمجموع الطرق كلها يدل على أن الحديث له أصل وأنه حسن. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وأشار إلى ضعفه، ثم ذكر أنه في معناه جاء ما يدل عليه، وهو قوله أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث ابن عمر. وأصل الحديث في الحقيقة هو في الصحيحين كما أشرنا وذكرنا ذلك، جاء من طريق أبو موسى الأشعري في مسلم، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين، فهو يشهد لهذا الحديث أعطيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الحديث اختصارا بمجموع هذه الطرق التي أشرنا إليها من مرسل أبي قلابة ومن طريق الحسن أيضا مرسلا، وكذلك من طريق عمر رضي الله عنه عند البيهقي، ومن طريق أيضا عمر عند العقيلي. إذن المعنى أن الله عز وجل يجمع لنبيه عليه الصلاة والسلام، يجمع له الكلام في معان كثيرة ومسائل كثيرة والألفاظ قليلة، فكلامه فيه الكلمات البليغة والكلمات الوجيزة والكلمات الجامعة للمعاني الكثيرة، وهذا يدل على أنه إيجاز في الكلام مع إشباع في المعنى. الكلمة قد تكون قليلة وحروفها قليلة لكنها تتضمن كثيرا من المعاني، هكذا قال العلماء في تفسير جوامع الكلم. وهذا ظاهر في الحقيقة لمن قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يجد حديثا كلماته قليلة لكن فيه من المعاني الشيء الكثير، كقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث كتبت فيه الكتب الكثيرة والشروح والمصنفات، وكم من الأصول والقواعد التي استخرجت من هذا الحديث، وكم من الأحكام والفوائد استخرجت من هذا الحديث. هذا الحديث كما قال العلماء قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه صريح في رد كل البدع وكل المخترعات والمحدثات، وكقوله عليه الصلاة والسلام أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكقوله عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا كله من جوامع كلمه ومن اختصار عليه الصلاة والسلام ألفاظه. وقد استخرج الشافعي رحمه الله من الحديث المشهور يا أبا عمير ما فعل المغير، هذا الحديث حديث مشهور، وفيه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام غلاما صغيرا، والحديث في الصحيحين، وهذا النغير هو الطائر، فيخاطب هذا الصغير، يخاطب صبيا صغيرا. الشافعي استخرج قرابة 150 فائدة من قوله يا أبا عمير ما فعل النغير، مع قلة هذه الكلمات استخرج الشافعي قرابة 150 فائدة من هذا الحديث. لهذا من هنا نجد أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون لا يجوز أن تروي الحديث بالمعنى، يجب أن تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه؟ قالوا لأنه قد أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم فلا يؤمن فيه الغلط، لا تستطيع أن تأتي بالمعنى فتعبر بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي وكلامه قليل ومعانيه كثيرة، قالوا لا يستطيع أحد أن يأتي بكلمات من معنى ألفاظه، فمن باب أنه لا يؤمن الغلط عليه في الاختصار أو في المعنى أو في روايته بالمعنى، قال بعض المحدثين لا يجوز الرواية لهذا السبب. هناك معنى آخر لهذا الحديث أيضا، قول النبي عليه الصلاة والسلام بعث بجوامع الكلم، هناك من العلماء من قال إن المقصود به القرآن، يعني بذلك أن الله عز وجل جمع للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن في ألفاظ يسيرة وفيه معان كثيرة. وهذا في الحقيقة أشار إليه أبو عبيد القاسم بن سلام أو بن سلام رحمه الله، وتابعه بعض العلماء الذين كتبوا في غريب الحديث، لكن الصحيح ما ذكرناه، الصحيح ما ذكرنا وأشرنا إليه أن هذا ليس خاصا بالقرآن، وإن كان طائفة من أهل العلم ترى أن المقصود به القرآن، بعثت بجوامع الكلم، قالوا أن القرآن فيه ألفاظ يسيرة وفيه معان كثيرة، وهذا لا شك فيه أن القرآن ألفاظه يسيرة وفيه معان كثيرة، لكن ليس هذا خاصا بالقرآن، بل كذلك هذا في ألفاظه عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالسنة وبكلامه عندما يتكلم عليه الصلاة والسلام في الأحكام وفي غيرها. ولهذا ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم ذكر هذا الحديث وأشار إليه، وقال رحمه الله إن جوامع الكلم التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام نوعان، قسمها رحمه الله إلى نوعين، أحدهما ما هو في القرآن كقوله سبحانه وتعالى، وهذا من باب ضرب المثال، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحسن البصري لما جاء إلى هذه الآية قال لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه، فيها جوامع الكلم. والنوع الثاني التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم أو خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا منتشر موجود في السنن التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يأمر أصحابه في الجمعة أن يطيلوا الصلاة وأن يقصروا الخطبة، فقال فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا. هذا فيه إرشاد وأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن من فقه الخطيب أن تكون خطبته قصيرة وصلاته طويلة. قال فأطيلوا الصلاة. ففي الحديث نفسه لما أشار إلى هذا، إلى أن المسلم الذي يصلي بالناس يطيل في الصلاة ويقصر الخطبة، ثم قال وإن من البيان سحرا، فشبه الكلام عليه الصلاة والسلام بالسحر، لأن الكلام يعمل في القلوب ويجذب العقول، لأنه لما ختم الحديث قال وإن من البيان سحرا، يعني الخطيب الذي يخطب الناس يستطيع أن يأتي بكلام يسير فيسحر الناس بكلامه، كلام يؤثر في قلوبهم يجذب عقولهم، فشبهه بالسحر لأجل ما اشتمل عليه هذا الكلام من التناسق في الدلالة ومن كذلك الجزالة وإفادة المعاني الكثيرة. وهذا كما قال العلماء ومنهم الصنعاني أنه لا يستطيع عليه أي إنسان، لا يقدر عليه إلا من كان فقيها عنده من الفقه في المعاني وعنده من التناسق في الألفاظ والدلالات، فيستطيع أن يأتي بعبارات تسحر الناس. ولهذا كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم. فليس المقصود بالسحر هنا السحر المحرم، هذا معروف ومجزوم به، لكن المقصود أنه شبه عليه الصلاة والسلام الكلام أنه يعمل في قلوب الناس ويؤثر فيهم، كما أن السحر أيضا له تأثير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبا موسى إلى اليمن وأرسل معاذا، ماذا قال أبو موسى؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام هو من جوامع الكلم، بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. فيحتاج إذا تكلمت عن بشرا ولا تنفرا كم من المحاضرات والكلمات، يسرا ولا تعسرا كم من الكلمات والمحاضرات وكم من الحواشي والتعليقات يحتاج إلى هذه الأربع الكلمات، هي أربع كلمات. لهذا أبو موسى سأله قال له يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن، البتع وهو من العسل وكذلك المزر وهو من الذرة. فماذا قال له؟ ماذا قال أبو موسى بعد ذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ما أسكر فهو حرام؟ قال أبو موسى في الحديث نفسه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. فهذا الحديث سأله أبو موسى عن نوعين من أنواع الخمور: البتع والمزر. فماذا كانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنهى عن كل مسكر. هذا الذي جعل أبو موسى يقول بعد ذلك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. قوله هنا بخواتمه أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تتضمنها الألفاظ اليسيرة، فلا يخرج منه شيء عليه الصلاة والسلام، سواء هذا الشيء كان من قوله ممن يسأله أو ممن يطلبه شيئا، إلا وكان هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يختم به كلامه بمعان كثيرة والألفاظ يسيرة لعذوبة لفظه وجزالته عليه الصلاة والسلام. لهذا أعطاه كلمتين: أنهى عن كل مسكر، وهذا من جوامع الكلم. إذن هذه هي الفضيلة والخاصية التي خص الله سبحانه وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله، وانتقل أيضا إلى فضيلة أخرى، قال: وكما فضله الله على أنبيائه ورسله من البشر، فكذلك فضله على من اصطفاه من رسله من أهل السماء وملائكته، لكن أفاضل البشر أفضل من الملائكة. المؤلف عليه رحمة الله يشير إلى تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على الملائكة بل وعلى الناس كلهم عليه الصلاة والسلام. إذن هنا عندنا تفضيل من جهة أن الله فضل النبي عليه الصلاة والسلام أولا على الأنبياء والرسل، وهذا شيء متفق عليه وقد مر الكلام حوله في الدروس الأول. ثم بعد ذلك أشار إلى أن تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام ليس خاصا بتفضيله على الرسل والأنبياء، بل حتى أهل السماء من الملائكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أهل السماء أي من الملائكة. وقبل الكلام حول ذلك لابد أن نعرف أن الأنبياء لا شك أنهم أفضل البشر على الإطلاق، وهذا جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه العلماء، والأدلة في ذلك كثيرة. ولهذا دائما الله عز وجل يقدم الرسل والنبيين على الصديقين وعلى الشهداء وعلى الصالحين، كما في قول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك جاء ما يدل على تفضيل الأنبياء في آيات كثيرة، فالله عز وجل يذكر الأنبياء في القرآن ويذكر جملة من الأنبياء بأسمائهم، ثم يقول: وكلا فضلنا على العالمين. إذن كلا من هؤلاء الذين ذكرناهم ونص الله على أسمائهم من الأنبياء والرسل يذكر أنه فضلهم على العالمين. ومعروف أن درجات الفضائل كما ذكر العلماء هي أربع، يعني النبيون، يعني نذكر النبيين، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. وهكذا جاءت الآيات الكثيرة التي تبين أن الله اصطفى الرسل واصطفى الأنبياء على سائر البشر. لهذا قال الله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالرسل هم المصطفون من عباد الله الذين سلم الله عليهم في هذه الآية، وسلام على عباده الذين اصطفى، وفي آية أخرى: وسلام على المرسلين. وسلم على بعض الأنبياء بأسمائهم: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. إذن هذا الاصطفاء إنما هو خاص بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاءت النصوص في كتاب الله أيضا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أشد الناس بلاء ماذا قال؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا صريح في أن الأنبياء هم أمثل البشر عليهم الصلاة والسلام. ولما أيضا فضل الله عز وجل أبا بكر وعمر على هذه الأمة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما سيدا كهول أهل الجنة، ثم جاء التخصيص إلا النبيين والمرسلين، هكذا جاء الاستثناء إلا النبيين والمرسلين، دليل على أن الأنبياء أفضل الأولين والآخرين، فالله عز وجل اختارهم وخصهم واصطفاهم من البشر كلهم. إذن إذا عرفنا هذا فما هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ مقامه عظيم بين الأنبياء والرسل، فضله الله على أنبيائه ورسله من البشر، وزاد الله التفضيل أيضا فاصطفاه على أهل السماء من الملائكة، وهذا كما أشرنا إليه مر معنا في الدروس، لا سيما حينما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، وكذلك المقام المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى نوح وموسى وعيسى كلهم يعتذرون، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعتذر ويقوم ذلك المقام العظيم. ثم أشار المؤلف إلى ما يتعلق بالتفضيل بين البشر الذين هم صالح البشر والملائكة، فقال أفاضل البشر، وهي المسألة المشهورة، من أفضل، صالح الملائكة الملائكة أم صالح البشر؟ لهذا قال أفاضل البشر أفضل من الملائكة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فأشار المؤلف إلى ما يختاره ويرجحه، وهو أن صالح البشر أفضل من الملائكة، ولا شك أن هذا القول هو مذهب جمهور العلماء، يرون أن صالح البشر أفضل من الملائكة. وهذه المسألة مسألة مشهورة، بل أطال العلماء في الكلام حولها وكثر الكلام لا سيما في كتب المتأخرين من أهل العلم، وهو هل الملائكة أفضل من صالح البشر أم أن صالح البشر هم أفضل من الملائكة. هناك قول عن أهل البدع مشهور عن المعتزلة، وكذلك انتصر له بعض الأشاعرة، وفي الحقيقة قال به بعض أهل السنة، قال به بعض أهل السنة. ما هو هذا القول؟ يرون تفضيل الملائكة على البشر مطلقا، يعني كأنهم حتى يرون أن الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، قالوا هذا فيه أن الأنبياء فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا، فقوله على كثير دليل على أن هناك استثناء، لم يقل على كل من خلق. قالوا إذن من الذي سيستثنى؟ من عساه يكون؟ قالوا إذن هم الملائكة. قالوا إذن هذا هو الدليل على تفضيل الملائكة على البشر مطلقا، وأكدوا ذلك بالحديث المشهور الذي في الصحيحين، الحديث القدسي، يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أو خير منه. قالوا هذا نص من السنة وهو في الصحيحين يدل على التفضيل. لماذا؟ لأنه قال ذكرته في ملأ خير منه، وهم الملائكة. إذن مهما ذكرت الله عند أناس وهم صالحون، فالله سيذكرك عند من هو أفضل من هؤلاء وهم الملائكة. أما القول الثاني في المسألة وهو ما رجحه المؤلف العز بن عبد السلام عندما قال أفاضل البشر أفضل من الملائكة، واستدل بالآية، آية سورة البينة، هذا هو القول الثاني، وهو مذهب جمهور أهل السنة على هذا القول، يرون تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة. لماذا؟ قالوا لأن النصوص جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من هذه النصوص ما ذكره المؤلف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال المؤلف: والملائكة من جملة البرية، لأن البرية مأخوذة من برأ الله الخلق، أي اخترعه وأوجده. ولا تدخل الملائكة في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع أنهم قد آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هذه اللفظة تختص بعرف الاستعمال بمن آمن من البشر، بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق. فإن قيل إذن المؤلف ذكر الدليل وذكر وجه الاستدلال من الآية، أن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات المقصود بها البشر وليس المقصود بها الملائكة، لأن هذا هو العرف، عرف الاستعمال في كتاب الله، فهم المقصودون. قال: لأن هذا هو الذي يتبادر إلى أفهام الناس عند الإطلاق في كتاب الله، إذا قلت الذين آمنوا وعملوا الصالحات المقصود به البشر. لكنه بعد أن ذكر الآية والاستدلال منها، وأن الملائكة من جملة البرية فهم خير البرية والملائكة تدخل في جملة البرية، أشار إلى أن بعض أهل العلم فسر الآية بغير هذا التفسير، فقال رحمه الله، وهذا دليل على أنه ذكر أيضا حجة من رد على هذا الاستدلال، قال: فإن قيل البرية مأخوذة من البرى وهو التراب، والبشر مخلوق من التراب، لكأنه قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البشر. هذا دليل من ذهب إلى أن هذه الآية ليس فيها دليل على تفضيل صالح البشر على الملائكة. لماذا؟ لأنهم يرون أن هنا البرية ليست مأخوذة من برأ الله، أي خلق الله وأوجد الله، ليس هذا هو المقصود، إنما البرية مأخوذة من البرأ، والبرأ في لغة العرب هو التراب، والبشر كما هو معروف مخلوقون من التراب. فكأن الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك من خير البشر، أولئك هم خير البشر، إذن لا علاقة للآية بالملائكة، إنما هي تتكلم عن البشر، فمن آمن وعمل الصالحات من البشر فيكون أولئك هم خير البشر. وهل هناك من قال بهذا؟ نعم، هناك من قال بهذا وأشار إليه ورجحه، ولهذا أبو جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن لما جاء إلى هذه الآية، ومعروف أن هذه الآية قرأت على قراءتين وسيشير إلى ذلك المؤلف، ماذا قال النحاس؟ قال: ولا معنى لاحتجاج من احتج بأن الأنبياء صلوات الله عليهم والمؤمنين أفضل من الملائكة صلوات الله عليهم. لماذا؟ لماذا ليس هذه الآية ليس فيها حجة؟ قال: لأن الملائكة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن أبو جعفر النحاس يرى أن العموم في قوله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل فيه الملائكة وليس خاصا بالبشر، والمؤلف يرد ذلك ويقول هذا غير صحيح. لماذا؟ يقول: لأن هذه اللفظة تختص بعرف الاستعمال، إذا قيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات المقصود بمن آمن من البشر، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وهو المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق. ثم ذكر المؤلف حجة من رأى أن البرية هنا مأخوذ من البرى وهو التراب، فرد هذا الاستدلال، فماذا قال رحمه الله؟ قال: فالجواب من وجهين، أحدهما أن أئمة اللغة قد عددوا البرية في جملة ما تركت العرب همزه. فهنا المؤلف عليه رحمة الله يعتمد على أئمة اللغة، فالبرية في هذه الآية وإن لم تهمز فهي بمعنى خلق الله وبرأ الله، وعلى هذا سواء قلت البرية أو البريئة فالمعنى واحد. الوجه الثاني وهو الأظهر، يعني هو أقوى الأوجه، أن نافعا قرأ بالهمز، وكلا القراءتين كلام الله، فإن كانت إحدى القراءتين قد فضلت الذين آمنوا على سائر البشر فقد فضلتهم في القراءة الأخرى على سائر الخلق، وإذا ثبت أن أفاضل البشر أفضل من الملائكة فالأنبياء صلوات الله عليهم أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدليل قوله تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. هذا ما أشار إليه المؤلف، أن هذه الآية جاءت على قراءتين. القراءة الأولى هي القراءة المشهورة: أولئك هم خير البرية بغير همز، وأكثر القراء على ذلك إلا نافعا. نافع وكذلك معه ابن عامر قرأ خير البرية بالهمز في السورة، لأن السورة فيها أولئك هم شر البرية وفيها وأولئك هم خير البرية، فنافع وابن عامر قرأ كذلك شر البرية وخير البرية. إذن هي مهموزة، ما دام أنها مهموزة إذن دلت على أن المقصود بها ما يتعلق بالخلق، من برأ أي خلق وأوجد، فتكون الآية هذه فضلت الذين آمنوا على الخلق كلهم، على سائر الخلق، ويدخل في ذلك الملائكة. ولا شك أن هذا استدلال قوي من المؤلف، استدل بالقراءة التي وردت وهي قراءة صحيحة ثابتة عن نافع وعن ابن عامر. ولهذا قال: وإذا ثبت أن أفاضل البشر أفضل من الملائكة فالأنبياء صلوات الله عليهم أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واستدل بهذه الآية: وكلا فضلنا على العالمين. وقد ذكرنا وأشرنا إلى أن هذه الآية في سورة الأنعام جاءت في ذكر ما يتعلق بجملة من الأنبياء، ذكرهم الله بأسمائهم وأشار إلى تفضيلهم. قال: فدلت هذه الآية على أنهم أفضل البشر وأفضل من الملائكة، لأن الملائكة من العالمين سواء كان مشتقا من العلم أو من العلامة. وإذا كانت الأنبياء أفضل من الملائكة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء، فقد ساد سادات الملائكة، فصار أفضل من الملائكة بدرجتين وأعلى منهم برتبتين، لا يعلم قدر تلك الرتبتين وشرف تلك الدرجتين إلا من فضل خاتم النبيين وسيد المرسلين على جميع العالمين. يعني الله عز وجل هو الذي يعلم قدر تلك الرتبة وتلك الدرجة، بل هي رتبتان ودرجتان فضل الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من الأدلة كما أشرنا، هذه الآية على تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة. كذلك من الأدلة ما جاء في قصة آدم مع الملائكة. الله عز وجل أمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجدوا جميعا لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قالوا والفاضل لا يسجد للمفضول. إذن آدم هو الفاضل. وهذه الآية أيضا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وكذلك: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا فيما يتعلق في الأنبياء. أما ما يتعلق بصالح بني آدم، بصالح البشر، فهذه الآية التي ذكرها المؤلف وذكر الاستدلال وأورد الشبه ورد عليها من وجهين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وهي أدلة في القوة كما ترى لا شك أنها قوية، وإن رد من رد على هذه الاستدلالات، لكن الصواب ما أشرنا إليه. هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية انتصر لها بقوة وبين أن الأدلة على تفضيل صالح البشر لا شك أنه الصواب في هذه المسألة، ثم رحمه الله توسط وذكر قولا هو في الحقيقة وسط يجمع بين الأقوال، لكن كان دائما ما يذكر أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم، حتى قال: ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء، فقد كان ذلك المستقر عندهم. وهكذا في موضع آخر أيضا في مجموع الفتاوى ذكر أن السلف يحدثون بالأحاديث التي تضمنت فضل صالح البشر على الملائكة، وكانت تروى هذه النصوص والأحاديث على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكرا لأنكروه، فدل على أنهم كانوا يعتقدون هذه العقيدة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. ولهذا شيخ الإسلام كما نقل عنه تلميذه ابن القيم سئل عن هذه المسألة، فذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن شيخ الإسلام سئل عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال إن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، وأما الملائكة أفضل باعتبار البداية. كيف ذلك؟ الملائكة الآن أين هم؟ هم في الرفيق الأعلى، وهم منزهون عما يلابسه بنو آدم، وهم أيضا مستغرقون في عبادة الله عز وجل، ومعروف أن هذه الأحوال أكمل من أحوال البشر. لكن يوم القيامة وبعد أن يدخل الجنة من يدخلها من صالح البشر، يكون حالهم أكمل من حال الملائكة. ولهذا ماذا قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا التفصيل؟ قال وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهذا هو التفصيل، لأن العلماء ذكروا أن مقياس التفاضل في شرع الله في الحقيقة هو العبودية، فالأكمل والأفضل هو من كان أكمل في عبودية الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا في الأنبياء ونظرنا في صالح البشر سنجد أنهم أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأنهم أكمل في عبودية الله عز وجل، لأن عبادة الله من حققها مع إمكان المعصية منه هذا أكمل وأفضل. فالملائكة معصومون بخلاف صالح البشر، الله عز وجل ما عصمهم، فمع إمكان وقوع المعصية منهم تجدهم حققوا العبادة وعبدوا الله عز وجل كما أراد الله، فكان هذا من أسباب تفضيلهم على الملائكة. وأشرنا إلى تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله، ولا شك أنه هذا هو الصواب. ثم بعد ذلك ختم المؤلف كتابه فقال وهذه لمع وإشارات يكتفي العاقل الفطن بمثلها بل ببعضها. يعني هذا الذي ذكرناه في هذا الكتاب عموما، وكذلك ما أشرنا في تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كتابه هو بداية السول في تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول ما أشرنا في هذا الكتاب وذكرناه من لمع وإشارات تكفي العاقل الفطن بمثل هذا بل ببعضها. ثم دعا وختم هذا الكتاب بدعاء، ونحن نؤمن على هذا الدعاء ونقول قال المؤلف ونحن نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع رسوله في سننه وطريقته وجميع أخلاقه الظاهرة والباطنة، وأن يجعلنا من أحزابه وأنصاره، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. هذا آخر بداية السول في تفضيل الرسول، والحمد لله وحده. فنحن نقول آمين آمين، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أتباع رسله ومن أتباع كذلك سنن النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، وكذلك كما أشار المؤلف أن يجعلنا من حزبه وأنصاره. وانتهى كذلك الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق على هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب طبع بتحقيق الشيخ رحمه الله، أشار في الحاشية أنه انتهى من التعليق على هذا الكتاب في يوم الخميس، وهو يوم 24 من ذي الحجة سنة 1400 وألف، يعني قرابة 36 سنة، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. وأنا كذلك انتهيت من التعليق على هذا الكتاب في ليلة الأحد، وهي ليلة 23 من ذي الحجة من سنة 37 و400 وألف للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.